قال الإمام مسلم رحمه الله: حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة قال حدثنا محمد بن بشر العبدي قال حدثنا سعيد بن أبي عروبة عن قتادة عن مطرف بن عبد الله بن الشخير أن عائشة نبأته أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يقول في ركوعه وسجوده: سبوح قدوس رب الملائكة والروح. قال النووي رحمه الله: سبوح قدوس بضم السين والقاف وفتحهما، تنفع سبوح وقدوس، والضم لسبوح وقدوس أفصح وأكثر. قال الجوهري: كان سيبويه يقولهما بالفتح. قال الجوهري: سبوح من صفات الله سبحانه وتعالى. قال ثعلب: كل اسم على فعول أو فعول فهو مفتوح الأول إلا السبوح والقدوس، فإن الضم فيهما أكثر. وكذلك أذ الروح يدويبة حمراء منقطة بسواد تطير من ذوات السمو، ده في اللغة يعني. قال ابن فارس والزبيدي وغيرهما: سبوح هو الله عز وجل، فالمراد بالسبوح القدوس المسبح المقدس، سبحه سبحانه ونزهه عن كل نقص عباده المؤمنون، فكأنه قال مسبح مقدس، مقدس مطهر سبحانه وتعالى عن كل نقص، تثبت تقديسه الملائكة وعباده المؤمنون، مسبح مقدس رب الملائكة والروح. ومعنى سبوح المبرأ من النقائص والشريك وكل ما لا يليق بالإلهية، وقدوس المطهر من كل ما لا يليق بالخالق. يبقى الكلمتين في تقارب في المعنى بينهما، والله أعلم. وقال الهروي: قيل القدوس المبارك، يعني كثير البركة كثير الخير سبحانه وتعالى. قال القاضي عياض: وقيل فيه سبوحا قدوسا على تقدير أسبح سبوحا، على رواية الحديث سبوح، يبقى هو سبوح، هو قدوس، هو أو سبوح قدوس رب الملائكة والروح سبحانه وتعالى، يبقى خبر ومبتدأ وخبر. أو أذكر أو أعظم أو أعبد سبوحا قدوسا، لو ثبت الفتح. رب الملائكة والروح قيل الروح ملك عظيم، قيل يحتمل أن يكون جبريل عليه السلام، وهذا عندي أقرب الأقوال، لأن الله عز وجل سمى جبريل الروح الأمين معرفا بالألف واللام في الكتاب، نزل به الروح الأمين، فإذا أطلق فهو الأظهر، والله أعلم أنه جبريل عليه السلام. وقيل خلق لا تراهم الملائكة كما لا نرى نحن الملائكة، هذا يحتاج إلى دليل، لم يثبت في كتاب ولا سنة مثل هذا الكلام، والتفسير إنما يؤخذ بالقرآن أو بالسنة أو بكلام السلف الذي لا يقال من قبل الرأي، ويكون صحيح الإسنادي إلى الصحابة عنهم أو غيرهم، ولا يحتمل أن يكون من الإسرائيليات، شبه له حكم الرفع. فإذا لم يكن ذلك فلا وجه للقول به، بل هي أقوال غير ظاهرة. القرآن دل على أن الروح جبريل عليه السلام. يقول والله سبحانه وتعالى أعلم. قال مسلم: حدثني زهير بن حرب قال حدثنا الوليد بن مسلم قال سمعت الأوزاعي قال حدثني الوليد بن هشام المعيطي قال حدثني معدان ابن أبي طلحة اليعمري قال لقيت ثوبان مولى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقلت أخبرني بعمل أعمله يدخلني الله به الجنة، أو قال قلت بأحب الأعمال إلى الله، فسكت، ثم سألته فسكت، ثم سألته الثالثة فقال سألت عن ذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقال عليك بكثرة السجود لله، فإنك لا تسجد لله سجدة إلا رفعك الله بها درجة وحط عنك بها خطيئة. قال معدان: ثم لقيت أبا الدرداء فسألته فقال لي مثل ما قال لي ثوبان. ذكره الإمام مسلم في هذا الترتيب لبيان فضل كثرة السلوت. ولذلك بوّع عليه النووي باب فضل السلود والحث عليه. قال مسلم حدثنا الحكم ابن موسى أبو صالح قال حدثنا هقل ابن زياد قال سمعت الأوزاعية قال حدثني يحيى بن أبي كثير قال حدثني أبو سلمة قال حدثني ربيعة بن كعب الأسلمي قال كنت أبيت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم فأتيته بوضوئه وحاجته فقال لي سل، فقلت أسألك مرافقتك في الجنة، قال أو غير ذلك، قلت هو ذاك، قال فأعني على نفسك بكثرة السلوت، أسألك مرافقتك يعني أن تدلني على ما يرزقني الله به مرافقتك، وليس فيه دليل على جواز دعاء النبي صلى الله عليه وسلم وهو غائب، فإن المعنى من السياق ظاهر جدا ولا بد من إدراك السياق، خلافا لمن يدعو النبي صلى الله عليه وسلم فيقول الله يا رسول الله اغفر لي وارحمني وادخلني الجنة محتجا بهذا الحديث. لا شك أن هذا من أبطل الباطل واستدلال من أبعد ما يمكن. أسألك مرافقتك في الجنة مثل قول الصحابي الآخر هو ثوبان رضي عنه أبو الدرداء اللي قال دلني أو أخبرني بعمل أعمله يدخلني الله به الجنة، يدخلني الله به الجنة، فمثله تماما هذا الحديث. قال فيه، قال النووي رحمه الله، فيه الحث على كثرة السرود والترغيب فيه، والمراد به السرود في الصلاة، وليس أنه يسرد هكذا كما يفعل كثير من الناس بدون سبب، فتجدوه مثلا يريد أن يدعو فيسرد للدعاء، ليس كذا، ليس هذا مشروعا، إنما شرع سرود الشكر وسرود التلاوة، ولم يشرع أن يسرد مجردا عن سبب. ولذلك قال النووي أن هذا في الصلاة، سرود الصلاة. يقول وفيه دليل لمن يقول تكثير السرود أفضل من إطالة القيام، وقد تقدمت المسألة والخلاف فيها في الباب الذي قبل هذا، وحنا رجحنا أن يكون السرود قريبا من القيام، أقل منه وقريبا منه. وهذا الحديث ليس دليلا صريحا في أنه أفضل من القيام، لأنه ليس فيه المقارنة بينه وبين القيام، لكن فيه فضل السرود. يقول وسبب الحث عليه ما سبق في الحديث الماضي، أقرب ما يكون العبد من ربه وهو ساجد، وهو موافق لقوله تعالى واسجد واقترب. السجود يقرب إلى الله، فأنت تريد، الصحابي يريد أن يرافق النبي صلى الله عليه وسلم في الجنة، يريد أن يكون في أقرب المنازل إلى الله، فناسب أن يكثر من السجود لأنه أقرب ما يكون العبد من ربه وهو ساجد، فيؤدي إلى القرب منه يوم القيامة. يقول ولأن السجود غاية التواضع والعبودية لله تعالى، وفيه تمكين أعز أعضاء الإنسان وأعلاها وهو وجهه من التراب الذي يداس ويمتهن، في تواضعتان. قال مسلم حدثنا يحيى بن يحيى وأبو الربيع الزهراني قال يحيى أخبرنا، وقال أبو الربيع حدثنا حماد بن زيد عن عمرو بن دينار عن طاووس عن ابن عباس قال أمر النبي صلى الله عليه وسلم أن يسرد على سبعة ونهي أن يكف شعره وثيابه. هذا حديث يحيى. وقال أبو الربيع على سبعة أعظم، ونهي أن يكف شعره وثيابه، الكفين والركبتين والقدمين والجبهة. تفسير السبعة التي أمر أن يسرد عليها. في الرواية الأخرى عن ابن عباس عن النبي صلى الله عليه وسلم قال أمرت أن أسرد على سبعة أعظم ولا أكف ثوبا ولا شعرا. عن ابن عباس أمر النبي صلى الله عليه وسلم أن يسرد على سبع ونهي أن يكفت الشعر والثياب. عن ابن عباس أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال أمرت أن أسرد على سبعة أعظم، الجبهة، وأشار بيده على أنفه. قال الجبهة وأشار بيده إلى أنفه للدلالة على أن الأنف جزء منها أو على لزوم أن يضع أنفه على الأرض، لأن سرود الجبهة لا يحصل إلا بالسرود على الأنف. قال وأشار بيده على أنفه واليدين والرجلين وأطراف القدمين ولا نكفي الثياب ولا الشعر. عن عبد الله بن عباس أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال أمرت أن أسرد على سبع ولا أكفت الشعر ولا الثياب. الجبهة والأنف هنا ذكر الاثنين معا، فهذا صريح في الوجوب. الجبهة والأنف واليدين والركبتين والقدمين. قال مسلم حدثنا قتيبة بن سعيد قال حدثنا بكر وهو ابن مضر عن ابن الهاد عن محمد بن إبراهيم عن عامر بن سعد عن العباس ابن عبد المطلب أنه سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول إذا سجد العبد سجد معه سبعة: أطراف وجهه وكفاه وركبتاه وقدماه. حدثنا عمرو بن سواد العامري قال أخبرنا عبد الله بن وهب قال أخبرنا عمرو بن الحارث أن بكيرا حدثه أن كريبا مولى ابن عباس حدثه عن عبد الله بن عباس أنه رأى عبد الله بن الحارث يصلي ورأسه معقوس من ورائه، فقام فجعل يحله، معقوس مربوط كالضفيرة، فقام فجعل يحل ضفر رأسه أثناء صلاة عبد الله بن الحارث، فلما انصرف أقبل إلى ابن عباس فقال ما لك ورأسي؟ فقال إني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول إنما مثل هذا مثل الذي يصلي وهو مكتوف. قال النووي رحمه الله هذه الأحاديث فيها فوائد، منها أن أعضاء السجود سبعة، وأنه ينبغي للساجد أن يسرد عليها كلها، وأن يسرد على الجبهة والأنف جميعا. فأما الجبهة فيجب وضعها مكشوفة على الأرض ويكفي بعضها، بمعنى لو جزء من الجبهة مغطى صح السجود. والأظهر أنه حتى لو غطيت بملبوس مثل جزء من العمامة تكون الجبهة معه ممكنة، وليست كالكور الكبيرة التي تمنع من وضع الجبهة على الأرض، فالظاهر صحة السرود. وليست كالكور الكبيرة، لو أن كور العمامة كثيرة جدا بحيث لا يقال لمن وضعها وضع جبهته عليها أنه وضع جبهته على الأرض، والأمر ده مرد إلى العرف، لو كانت كبيرة إلى هذا الحد يبقى ليس ذلك بسجد، لم يضع جبهته على الأرض. أما الشيء اليسير مثل ما يحصل أن غطاء الرأس قد يغطي جانبا من الجبهة فذلك لا يضر إن شاء الله. وبعض العلماء الشافعية يفرقون بين الملبوس والمفروش، فيجعلون الملبوس هو الذي لا يجوز والملبوس يجوز، ولا دليل على ذلك. العبرة بأنه يسمى قد وضع جبهته على الأرض أم لا، يطلق عليه ذلك أم لا. يقول والأنف مستحب فلو تركه جاز، ولو اقتصر عليه وترك الجبهة لم يجوز. هذا مذهب الشافعي ومالك رحمهم الله تعالى والأكثرين. وقال أبو حنيفة رضي الله عنه وابن القاسم من أصحاب مالك له أن يقتصر على أيه ما شاء. وقال أحمد رحمه الله تعالى وابن حبيب من المالكية من أصحاب مالك رضي الله عنهما يجب أن يسرد على الجبهة والأنف جميعا لظاهر الحديث، وده الصحيح، لأنه قال أمرت أن أسرد على سبعة وأشار بيده الأنف، أو وضع الجبهة والأنف، يعني الجبهة والأنف، فيبقى ده مأمور بي وإن كان كعضو واحد، لكن الرسول صلى الله عليه وسلم كونه أشار إلى الأنف دل على الوجوب مع قوله أمرت. قال الأكثرون بل ظاهر الحديث أنهما في حكم عضو واحد، لأنه قال في الحديث سبعة، فإن جعل عضوين صارت ثمانية، وذكر الأنف استحبابا. هذا ليس بظاهر، ظاهر الأمر الوجوب، وأنه لا يكون قد سجد على الجبهة إلا إذا مكن الأنف من الأرض. تمكين الجبهة لا يحصل إلا بتمكين الأنف. لو هو أصلا سجد على طرف الجبهة يبقى مكنش الجبهة من الأرض، عشان يمكن الجبهة لازم يبقى لازم الأنف يكون معاه. الواجب الجبهة والأنف، هو مساوي لها، مش هيقدر أصلا يسجد على الجبهة، هو هيسجد على طرفها لو كان هيرفع الأنف. عشان يرفع الأنف لازم يسجد على طرف الجبهة، ولا يسجد على الجبهة إلا إذا مكن الأنف. قال وأما اليدان والركبتان والقدمان فهل يجب السجود عليهما؟ فيه قولا للشافعي رحمه الله تعالى، أحدهما لا يجب لكن يستحب استحبابا متأكدا. كلام ده نظر إلى إلى لفظ السجود في اللغة دون الالتفات إلى المعنى الشرعي. حتى لو سلمنا ان لفظ السجود هو وضع الجبهة على الارض، لكن قد اتى الشرع بزيادة على هذا المعنى اللغوي، والحقيقة الشرعية مقدمة على الحقيقة اللغوية اذا ثبتت. فالحقيقة الشرعية في السجود سبعة اعظم، لابد من القدمين، اليدان والركبتان والقدمان. يقول الثاني يجب وهو الاصح، القول الثاني للشافعي يجب وهو الاصح، وهو الذي رجحه الشافعي رحمه الله تعالى. فلو اخل بعضو منها لم تصح صلاته، لأن السجود لم يصح، والسجود ركن من الأركان، يبقى السجدة دي بطلت. زي ما في ناس تلاقيها رفعت القدمين رجليها كده علقتها في الهواء، وكثير هذا يقع من كثير من الناس، ان رجلين يرتفعوا في الهواء وبعدين وبعدين يروح يرفع راسه قبل ما ينزل رجليه، وبعدين رجليه تنزل بعد ما يكون رفع راسه، يبقى كده لم تتم السجدة وتبقى الصلاة بطلة. المهم ان قدر الطمأنينة في السجود تبقى السبعة اعظم موجودة مع بعض. فلو هو رفعها شوية لأي علة من العلل وبعدين وضعها تاني بقدر الطمأنينة اجزأ ذلك. يقول فلو اخل بعضو منها من اليدين والركبتين والقدمين لم تصح صلاته، واذا اوجبناه لم يجب كشف القدمين والركبتين. وفي الكفين قولان للشافعي رحمه الله تعالى، أحدهما يجب كشفهما كالجبهة، وأصحهما لا يجب، ذا الصحيح أنه لا يجب كشف الكفين. بمعنى لو واحدة بتصلي بجوانتي، واحد بيصلي بجوانتي، الدنيا ساقعة وصلوا بجوانتي، الدنيا ساقعة جدا، فدخل كمه في في القميص، فدخل إيده في كم القميص، صح ذلك ولا يلزمه نزع اليدين، ما فيش دليل على الكراهة، لكن الاحتياط أن يكشفها خروجا من الخلاف. ولأن الأعم الأغلب أنه كان النبي صلى الله عليه وسلم لم يرد أنه يصلي في قفازين. تمكين الجبهة مش هيحصل إلا مع وعيد الأعضاء، وبعدين ده أمره بالسجود، ماشي كده؟ فكيف السجود؟ إذا احتمل يبقى الكلام على ما يفسره به النبي صلى الله عليه وسلم. النبي صلى الله عليه وسلم بيّن أن السجود يكون كذلك، السجود الشرعي سبعة أعظم أي أعضاء، فسمى كل عضو عظمة وإن كان فيه عظام كثيرة. وقوله صلى الله عليه وسلم لا نكفت الثياب ولا الشعر، نكفت أي لا نضمها ولا نجمعها. والكفت وهي فيها بعضها الأولانية ولا أكف ثوبا، فيها لا أكفت. والكفت الجمع والضم، ومنه قوله تعالى ألم نجعل الأرض كفاتا، أي تجمع الناس في حياتهم وموتهم، وهو بمعنى الكف في الرواية الأخرى، الكفت والكف بمعنى واحد، لأنه إذا كف شعره عن أن يصل إلى الأرض فقد كفته، لأنه هو لن يكفه إلا بأن يضمه. يقول وكلاهما بمعنى. وقوله في الرواية الأخرى ورأسه معقوس، يقول اتفق العلماء على النهي عن الصلاة وثوبه مشمر أو كمه أو نحوه. اتفق العلماء على النهي عن الصلاة وثوبه مشمر، مشمر الثوب، أو كمه مشمر، يشمر الكم يعني يضم بعضه إلى بعض، أو نحوه، نحوه زي السروال. فتشمير رجل البنطلون داخل في هذا النهي، لأن عموم كلمة نكفت ثوبا يشمل الاسترويل وأي شيء يمكن كفته، وهو أن يضم بعضه إلى بعض. لو متخيط ما يبقى خلاص، هو ده تفصيلته كده، ما هو كل الثياب يضم بعضها إلى بعض أثناء الخياطة، لو متخيطة خلاص. الكلام على إنه هو يشمرها ويضم بعضها إلى بعض حال الصلاة، سواء كان قبل ذلك غير مشمر أو مشمر، يبقى ساعة ما يجي يفكها. والإسبال كده هو ما تخلصش من الإسبال، لأن هو كده شمرها وقتين وبعدها بيفكها، يا إما يخليها يخيطها، يعملها بقى بشوكة أو نحوها لغاية ما يخيط البنطلون أو السروال يعني رجله على الوضع المستقر عليه. ما ينفعش يشمر كده. نعم، في الصلاة دي دليل ان هو ما لا ينهى عنه في خارج الصلاة. ممكن يربط شعره برا الصلاة، ممكن يشمر كمه برا الصلاة، يجوز ذلك، هذا ليس بممتنع. ومش التشمير خدوا بالك يعني ان هو يكون مثلا لابس حاجة قصيرة، لو هو مغطي كتافه يجوز ان يصلي في حاجة فيها نص كم، لان ده ليس بضم، وانما هو الثوب نفسه ايه قصير، زي ما البنطلون القصير والبنطلون المتشمر، فالبنطلون القصير سنة والمتشمر منهي عنه. ضم الكفت في ايه؟ ما هو النووي بيشرحه اللي هو التشمير، ان هو يعملها كده في الثوب. طيب في الشعر بقى انه يعمله معقوس، هو ما جاي حالا ايه؟ يقول أو رأسه معقوس، اتفق العلماء على النهي عن الصلاة وثوبه مشمر أو كمه أو نحوه، أو نحوه، أو رأسه معقوس، معقوس يعني مربوط، عمله ضفيرة، أو مردود شعره تحت عمامته، شعره الطويل وجاي قلبه عمله تحت العمامة، أو نحو ذلك. فكل هذا منهي عنه باتفاق العلماء، وهو كراهة تنزيه، فلو صلى كذلك فقد أساء وصحت صلاته. واحتج في ذلك أبو جعفر محمد بن جرير الطبري بإجماع العلماء على عدم التحريم يعني. وحكى ابن المنذر الإعادة فيه عن الحسن البصري، وده مذهب الإمام أحمد، التحريم، إن التحريم لأنه ظاهر النهي، أن هذا النهي للتحريم لأنه ظاهر. ثم مذهب الجمهور أن النهي مطلقا لمن صلى كذلك، سواء تعمده للصلاة أم كان قبلها كذلك لا لها. يعني مش جه ساعة الصلاة بدأ يشمر زي ما الإخوة بيعملوا في البنطلون، وما الإخوة بيشمروا في البنطلون للصلاة، ماشي كده؟ فهو بيقول لا، ده الحكم واحد، سواء كان مشمرا لها أو هو كان مشمر لحاجة تانية وجه ساعة الصلاة يبقى منهي عنه برضه، يبقى يجي ساعتها يفكها. عايز تقول ايه؟ التشمير ايه اثناء الصلاة؟ ما انت تسمع هو، ما هو ان مذهب الجمهور ان النهي مطلقا لمن صلى كذلك، مطلق، يبقى سواء كان قبليها ومش عشانها ولا اثناءها. وبدليل ان ابن عباس رضي الله عنه فك الرجل اثناء الصلاة، فك رأس عبد الله اثناء الصلاة، مش هو لا ابي يضم ساعة الصلاة، لان الحديث مطلق نهى ان يكفت ثوبا، فهو لما يكون ضمه فقد كفته، ظاهر الحديث على العموم، زي ما النساء مأمورة بسبعة أعظم. يقول سواء تعمده للصلاة أم كان قبلها كذلك لا لها، بل لمعنى آخر، يعني التشمير كان لمعنى آخر. قال الدودي يختص النهي بمن فعل ذلك للصلاة، والمختار الصحيح هو الأول، وهو ظاهر المنقول عن الصحابة وغيرهم، ويدل عليه فعل ابن عباس المذكور هنا. قال العلماء: والحكمة في النهي عنه أن الشعر يسجد معه، ولهذا مثله بالذي يصلي وهو مكتوف، يعني إيديه مش هتنزل على الأرض فيبقى ناقص. قوله عن ابن عباس أنه رأى ابن الحارث يصلي ورأسه معقوس فقام فجعل يحله، فيه دليل فيه الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، وأن ذلك لا يؤخر إذ لم يؤخره ابن عباس رضي الله عنهما حتى يفرغ من الصلاة، وأن المكروه ينكر كما ينكر المحرم، ده بناء على أنه إيه مكروه، بس ده دليل على صحة الصلاة، لأنه لو كانت الصلاة بطلة كانت إيه كان أمره بأن يخرج منها على قول ابن عباس على الأقل، ولكن يمكن أن يقال محرم مع صحة الصلاة فلا يلزم الإعادة. يقول: وأن من رأى منكرا وأمكنه تغييره بيده غيره بها، لحديث أبي سعيد الخدري، وأن خبر الواحد مقبول.